بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم. وبعد، فنتم الكلام عن بيان القواعد المتفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التسير، وقد عد مما تفرع عنها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات جمع ضرورة، وأصلها من الضرر وهو الضيق. وسبق أن ذكرنا أن هذه المادة تفيد النقصان وسوء الحال أو الفقر والشدة في البدن وغيره من الأمور الخمسة التي جاءت الشريعة للحفاظ عليها. المحظورات هي الممنوعات، فمعنى القاعدة أن الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة، وتعتبر هذه الحالة أي حالة الضرورة من أعلى أنواع الحرج وأشدها وأكثرها أهمية من الحاجة وأكبر خطرا. والحديث عن هذه الحالة التي هي من أسباب التخفيف يقتضينا الكلام عن أمرين نبحثهما فيما يلي. الأمر الأول هو بيان ما هي الضرورة المعتد بها شرعا، والأمر الثاني هو بيان ما هي ضوابط هذه الضرورة الشرعية. أما الأمر الأول أي تحديد معنى الضرورة، فقد وردت على أنسنة العلماء ألفاظ متعددة في تفسير الضرورة وبيان ماهيتها، فقد فسر بخوف التلف وببلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، ولأنها الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا، أو هي خوف الموت، ولا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت، وإنما يكفي حصول الخوف من الهلاك ولو ظنا. وقيل إنها ما نزل بالعبد مما لا بد من وقوعه، وقيل إنها القدر الذي يجوز بسببه إجراء الشيء الممنوع. وهذه التعريفات وكثير من غيرها كانت تورد عند الكلام عن الاضطرار إلى الطعام أو الشراب، وقد نص بعض العلماء على ذلك. قال أبو بكر الجصاص في تعريف الضرورة: هي خوف الضرر بترك الأكل إما على نفسه أو على عضو من أعضائه، فهي إن أخذت في هذا النطاق لم تكن جامعة، فالاضطرار هو حالة من حالات الاضطرار وليس محصورا بما ذكر. كما أن في تعليلاتهم لبعض الأحكام أطلق الضرورة على غير ذلك، فأطلق على أي أقصد غير الالتجاء إلى الطعام والشراب، كإطلاقهم الاستحسان بالضرورة على حالات لا تمت إلى الطعام أو الشراب بصلة، وكتعليلهم بها في غير المجال المذكور. كما أنهم أطلقوا الضرورة على حالات لا تبلغ الدرجة التي ذكروها في تعريفاتهم، كتعليلهم العفو عن دم البراغيث والبق وإسقاط نجاسة درق بعض الطيور وما شابه ذلك بالضرورة، وليس في هذه الحالات وأمثالها الخوف الذي ذكروه. كما أنها لم تقتصر على المجال الذي ذكروه، والذي يبدو والله أعلم أن هذه الأمور أشبه بأن تلحق ببعض أسباب المشقة التي أشرنا إليها سابقا مما لا تبلغ مبلغ الضرورة، كتفاهة الشيء ونزارته أو شيوعه وانتشاره مما يسمى بعموم البلوى، لأن الضرورة ذات صلة مباشرة بالضرر الذي الأصل فيه التحريم. والضرر شيء يزيد على المشقة، لأن المشقة تعب وإعياء من غير أن يؤدي إلى ضرر مباشر بالبدن كله أو بعضه أو بالمال أو العرض أو العقل، بخلاف الضرورة التي يترتب عليها إلحاق الضرر بما ذكرنا. ولهذا فإنه يمكننا أن نقول إن الضرورة هي الحالة التي تطرأ على الإنسان، بحيث لو لم تراعى لبزن أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية، والمصالح الضرورية هي أعلى أنواع المصالح التي قصد الشارع المحافظة عليها، وهي ما لا بد منها في حفظ الأمور الخمسة: الدين والنفس والمال والعقل والنسب. ما هي ضوابط الضرورة؟ إذا ما تحققت الضرورة بالمعنى الذي ذكرنا له، جاز للمضطر الإقدام على الممنوع شرعا، وسقط عنه الإثم في حق الله تعالى رفعا للحرج عنه وتيسيرا عليه لما يترتب على عدم جوازه من المشقة، ولكن يلزمه تعويض ما ألحقه من أضرار لحق الآخرين رفعا للحرج عنهم ودفعا للمشقة أيضا. غير أنه لا بد لنا هنا من أن نشير إلى أنه لا بد للعمل بهذه القاعدة من تحقق ضوابط معينة سنكتفي منها بما يأتي. أولا، أن يكون الضرر في المحظور الذي يحل الإقدام عليه أنقص من ضرر حالة الضرورة، ولهذا فقد قيد بعض العلماء القاعدة بقولهم: الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. ولما يتحقق فيه هذا القيد جواز أكل الميتة عند المخبصة، وإساغة اللقمة في الخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه، وبدأ إتلاف المال وغيرها. ومما اختل فيه هذا القيد بأن كان الضرر في حالة الضرورة أنفس، ما لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أجره للمضطر، لأن حرمته أعظم في نظر الشارع من مكة المضطر. وما لو أكره على القتل أو الزنا فإنه لا يباح واحد منهما لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها. وكذلك لا ينبش قبر الميت الذي لم يدفن بغرض تكفينه، لأن مفسدة هتك حرمته أشد من مفسدة عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه. والسر في ذلك يعود إلى تعاون المصالح وإلى تقديم ما كان منها أهم. ولهذا فإنه لو وقع التعارض بين حرمة النفس وحرمة المال قدمت حرمة النفس على حرمة المال، ولو وقع التعارض بين مصلحة الدين ومصلحة النفس قدمت مصلحة الدين. ولهذا شرع الجهاد الذي فيه المحافظة على الدين وسلامة واطمئنان المجتمع الإسلامي، وإن كان في ذلك هلاك النفس أو نقصها في بعض أعضائها. وقد وضعت طائفة من القواعد الفقهية تمثل هذا الجانب، منها قولهم يختار أهون الشرين، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، ويتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف وغيرها. ثانيا، أن يكون مقدار ما يباح أو يرخص فيه مقيدا بمقدار ما يدفع الضرورة. وعلى هذا تفرعت قاعدتهم إنما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ويعود هذا القيد إلى ما فهمته طائفة أو فهمه طائفة من المفسرين من قوله تعالى في شأن المضطر: غير باب ولا عاد. إذ فسروا الباري بالآكل فوق حاجته، والعادي بآكل الميتة ونحوها مع وجود غيرها. ولهذا فقد دلوا على ذلك من الأحكام أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر ما يسد الرمق، وأن الجريرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه من استمساك، وأن الطبيب ينظر من العوى بقدر الحاجة أو ما تنتفع به الضرورة، ولا يزاد على هذا القدر الدافع للضرورة إلا إذا كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي المزيد، كالمجاعة العامة المبيحة للشخص ما يشبعه ويشبع عياله، لأنها أيضا حالة أخرى من حالات الضرورة. هذا ويمكن أن يضاف إلى هذا القيد قاعدة: المنسور لا يسقط بالمعصور، لأنها تؤدي معناه، إذ معناها أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه الأكمل الذي أمر به الشرع لعدم القدرة عليه، وإنما أمكن فعل بعضه، فيجب فعل هذا البعض المقدور عليه ولا يترك الكل، لأن الضرورة تسقط ما لا يقدر عليه، وأما ما يقدر عليه فهو ميسور ولا ضرورة فيه. ومرد هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بعمل فأتوا منه ما استطعتم. ثالثا، أن لا تكون للمضطر من وسيلة يدفع بها ضرورته إلا مخالفة الأوامر أو النواهي الشرعية، بأن يوجد في مكان لا تندفع ضرورته فيه إلا بارتكاب المحرم، فإذا لم يكن الأمر كذلك انتفت حالة الضرورة. فإذا كان من الضرورة أن تباح للمضطر مقاتلة الصائم وقتله مثلا، فإنه لا يجوز له ذلك إذا أمكن التخلص منه بطريقة أخرى كالهرب أو إطلاق رصاصة تخويفية في الهواء. وإذا اضطر إلى إجراء عملية جراحية تتوقف عليها حياة الفرد ولم يكن له مال لدفع أجورها، جاز له أن يقترب بالربا، لكنه إذا وجد سبيلا إلى الاقتراض الحلال لم يجز له أن يقترب بالربا. رابعا، أن يكون زمن الإباحة أو الترخيص مقيدا بزمن بقاء العذر، فإذا زال العذر زالت الإباحة. ومن هنا جاءت قاعدتهم: ما جاز لعذر بطل لزواله. وقاعدتهم: إذا زال المانع عاد الممنوع. وبناء على ذلك بنوا بطلان التيمم بوجود الماء قبل دخول الصلاة، وبطلانه إذا كان لمرض أو إذا كان لبرد لزواله، وبطلان الشهادة على الشهادة لمرض إذا حضر الأصل عند الحاكم قبل الحكم. خامسا، أن لا يكون الاضطرار مبطلا لحق الغير، وذلك لأن الضرر لا يزال بالضرر. ويتفرع على هذا أنه لو اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يوما، ومثل ذلك ما لو استأجر زورقا على مدة وانقرض في أثناء الطريق تمتد الإجارة حتى الوصول إلى الساحل، ويعطي المستأجر أجرته مثل المدة الزائدة. ثالثا، أن تكون الضرورة قائمة بالفعل لا متوهمة أو متوقعة، أي أنه يحصل في الواقع خوف الهلاك أو التلف على النفس أو المال أو غيرهما مما سبق ذكره، لأن التوهم لا يجوز أن تبنى عليه أحكام التخفيف، كما سبق أن ذكرنا في الرد على من قال بعدم انضباط المشقة. فإذا تحققت الضرورة وتوفر ضوابطها جاز لمن حل به الإقدام على ما هو ممنوع شرعا دفعا للحرج عنه وإزالة للضرر اللاحق به. وقد حكى القرآن الكريم حالات فئات توهموا حالات ضرورة لكنها لم تكن كذلك. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء الذين تخاذلوا ولم يظهروا الدين ويعلوا كلمة الله تعالى يعللوا بأنهم كانوا في حالة ضرورة، ولأنهم كانوا عاجزين عن إظهار كلمة الله تعالى أو عن الهجرة إلى بلد آخر، فأبقوا على ذلك لأنه كان بإمكانهم الهجرة وعبادة الله دون خضوع لسيطرة الكفار. فتعللهم من الخروج بأنهم مقهورون بين أولئك الأقوام غير مقبول، لأنهم بسبيل من الخلاص عن قهرهم بالمهاجرة من مجاورتهم والخروج من تحت أيديهم. ثم إنما يتوهمونه من المشقة في مفارقة الأوطان أمر معتاد لا يبرر البقاء بين ظهراني الكفار. وفي عصرنا هذا نجد كثيرا من المسلمين يرتكبون المحرمات بدعوى الضرورة، مع أنه لا توجد ضرورة حقيقية وإنما هي ضرورات متوهمة كالتعاطي بالربا بدعوى أنه أصبح مما لا نحيص عنه في المعاملات الاقتصادية المعاصرة، أو السماح بجلع الخمور وإدخالها للبلاد بدعوى أنه مما تستدعيه ضرورة الانتفاع بالضرائب والمكوس في إنشاء المستشفيات لمعالجة المرضى وإنشاء الدور لإسكان الفقراء الذين لا مساكن لهم ولا يملكون من المال ما يساعدهم على ذلك، أو الاقتراض بالربا لتجديد السيارة بطراز جديد وما شابه ذلك. هذا ونشير في ختام هذه الحلول إلى أن ما ذكرناه من خلافات للعلماء في شأن الرخصة وجواز التمتع بها فيما إذا كان سببها معصية أو عدمه يرد في هذا الموضوع كذلك، باعتبار أن الضرورة من أسباب الرخصة أيضا، غير أن الضرورة لما كانت تختلف عن أسباب الرخصة الأخرى باعتبار أنها قد تكون سببا مفضيا إلى الموت، كان ينبغي أن يكون رأي الفقهاء أكثر تساهلا في هذه الحالة. ويرد أن جمهور هؤلاء العلماء المانعين أدركوا ذلك ووجدوا لهذا العاصي مخرجا بالتوبة، حكى الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن الجمهور أنهم قالوا: وطريقه أن يتوب ثم يأكل. ومآل كل ذلك عدم منع ما يسره الله تعالى عنه بأدنى وسيلة. ويمكن أن يقع تساؤل بأن يقال: ما هي الأسباب لوضع هذه القيود على الضرورة؟ لأنه إذا كان الأخذ بالضرورة لدفع المشقة ودفع الحرج فلما ذلك؟ وللجواب عن هذا نقول: إن دفع المشقة ورفع الحرج عن شخص من الأشخاص ينبغي أن لا يكون مبنيا على إلحاق مشقة أو حرج بآخر. وفضلا عن ذلك فإن المحرمات إنما حرمت لتحقيق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم، فلا يجوز إلغاء هذه المصالح بما يتوهم أنه حالة حرج أو مشقة زائدة. ولذلك كانت هذه القيود والشروط لتأكيد خروج الحالات التي لم تتوفر فيها الشروط والقيود المذكورة عن ميدان المصالح ودخولها في ميدان المفاسد. وهنا أمر يحسن أن نذكره، وهو ما مجال الضرورة وما دليل ذلك، ونقصد بهذا المواضع التي يمكن أن تحمل فيها قاعدة الضرورة أو التي يمكن اعتبارها من أسباب الضرورة ومبيحاتها. وقد نظر كثير من العلماء إلى هذه الأسباب وجعلوها اثنين: الأول الجوع الشديد مع عدم وجدان مأكول حلال يسد به الرق، فعند ذلك يكون الجائع مضطرا ومثل ذلك العطش الشديد. الثاني السبب الثاني الإكراه، كما إذا أكرهه على تناول المحرم مكره فيحل له تناوله. وقد سبق لنا الكلام عن هذا السبب وعرفنا سعة ميدانه وشموله بحالات كثيرة. فبقي السبب الأول وهو الضرورة فيما ليس بإكراه من الغير أو ما حددوه بضرورة الجوع. الحديث عن هذا السبب يقتضي التأمل، ذلك لأن المعنى الذي أبيح من أجله التغذي أو غيره التغذي أو غيره متحقق في مواضع كثيرة تحددها الظروف والملابسات المحيطة بالفرد والجماعة. ولهذا نجد ابن رشد يذكر أن من العلماء من توسع أكثر من ذلك فيقول: فأما السبب فهو ضرورة التغذي، أعني إلى لم يجد شيئا حلالا يتغذى به وهو لا خلاف فيه. وأما السبب الثاني طلب البر، وهذا المختلف فيه، فمن أجازه تحتج بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم الحرية لعبد الرحمن بن عوف لمكان حجة به، ومن منعه فلقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وقد توسع بعض المعاصرين حتى جعل حالات المرورة 14 حالة مدخلا فيها جميع أسباب التخفيف التي مرت في مبحث المشقة وسواها. ولسنا نجد لهذا التعميم وجه، لأن الأسباب المشار إليها ليست جميعا مما تبلغ مرتبة الضرورة أو الحاجة الشديدة. فالسفر مثلا سبب من أسباب المشقة التي هي من أسباب التخفيف، لكنه ليس حالة من حالات الضرورة التي تباع بها المحضرات، بل هو سبب لتخفيفات محصورة أرخص فيها الشارع. وهكذا يمكن القول عن كثير من الأسباب الأخرى. نعم، قد تكون تلك الأسباب في ظرف من الظروف حالة من حالات الضرورة، لكن ذلك قد يعود لظروف خارجية وملابسات متعددة أو لزيادة حالة سبب من الأسباب عن الحد المعتاد، بحيث يصل إلى درجة الإخلال بالمصالح الضرورية، مما تسير ذلك السبب حالة من حالات الضرورة. ولذلك فنحن نوجه أن يكون تحديد مجالها ملوطا بمعناها، فكل حالة تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراعى وجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية مبيحة للمحظورات، سواء كانت الغذاء أو غيره، نظرا لأن حرجها بالغ الخطورة. وقد مال إلى الآخر بهذا المعنى السيد محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسيره، حيث قال: وليست القاعدة يقصد إباحة المحرمات للمضطر مقصورة على محرمات المطاعم مقاهم، بل عامة لكل ما يتحقق الاضطرار إليه لأجل الحياة واتقاء الهلاك ولم يعارضه مثله أو ما هو أقوى منه. وتؤيد الأدلة التي أثبتت هذه القاعدة أن مجالها أوسع مما ذكروا، ففي شأن ضرورة الغذاء وردت آيات كثيرة تفيد استثناء المضطر من حالات منع تناول المحرمات من ميتة ودم ولحم خنزير وما أهل لغير الله به وغيرها، بقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وكالحديث المروي عن جابر بن سمرة إن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها، قال: فعصبتهم بقية شدائهم وسنتهم. وكتدريجه أكل الصيود والذبائح التي أمسكتها الكلاب مع نجاسة سورها، وذلك للضرورة وحاجة الناس. وفي شأن إباحة الأكل من مال الغير عند الحاجة والضرورة، نجد أنه صلى الله عليه وسلم جوز ذلك، وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ قبلة. وفي معناه وردت أحاديث أخرى. وقد جعل بعض العلماء هذا الحديث وغيره من مخصصات حديث ليس في المال حق سوى الزكاة. والعلماء وإن منعوا الحمل أو الأكل من المجن من المجن المدموع إلا أنهم أباحوا الأكل منه للضرورة. وفي شأن إباحة الدفاع عن النفس أو المال أو العرض، نجد قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فهذه الأدلة وسواها يبين أن الحالات المبيحة للمحرمات تتجاوز حالة ضرورة الغذاء إلى ما هو أبعد مدى مما اتفق معها في العلة. ولا شك أن مثل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقتضي أن يكون حفظ النفس وعدم إلقائها في التهلكة من أعظم الواجبات الشرعية، ولا يتحقق هذا المعنى إلا بإباحة المحرمات عند وقوع الإنسان في حالة الضرورة. وإذا علمنا أن الشريعة قد حرمت المضار وجاءت برعاية المصالح ورفع الحرج عن العباد، ثبت لدينا إباحة المحرمات عند الاضطرار بأية حالة كانت، لأن المضار لا تقتصر على ضرورة الغذاء أو الدواء وحدها، بل هي ذات ميدان فسيح يتسع لكل ما هو يهدد المصالح الضرورية. وإذا كان الباري سبحانه وتعالى رفع بتلك الإباحة الحرج والمشقة عن عباده، فإن ذلك المعنى الذي لأجله رفع الحرج ورفع الحرج ودفعت المشقة لا يمكن أن ينحصر في ميدان ضيق لا يتناوب مع تلك المقاصد العظيمة. ولعله من أجل هذا المعنى أبيحت إساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله، وكل ما يتعلق بالدفاع الشرعي والكشف عن العورة للطبيب بغرض العلاج والدواء بالمحرم الذي لا يسد غيره مسده، وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن تدخل تحت هذا المفهوم وتقاس على ما سبق من الجزئيات. نرجو من هنا أن نشير إلى أن للعلماء بعض الضوابط فيما يتعلق ببعض حالات الضرورة، يستند بعضها إلى النصوص الشرعية، ومن ذلك حالة تحديد الجوع المبيح للميتة. فعن أبي ذر عن أبي وابد قال: قلنا يا رسول الله إنا بأرض يكون بها المخمصة فلا يحل لنا من الميتة، قال: إذا لم تصطبحوا ولم تفتبقوا ولم تحتفئوا بطلا فشأنكم بها. وهذا يعني أن من لم يطعم يوما كاملا ليله ونهاره يعتبر مضطرا له، مضطرا تباح له الميتة المحرمة. وزعم بعضهم أنه لا تحل الميتة إلا إذا مر على المرء ثلاثة أيام لا يجد فيها طعاما، ولكن ليس لهذا القول من سند شرعي. ولا شك أن هذه الأمور الاعتبارية تختلف باختلاف حالات الأفراد ومدى احتمالهم وقواهم البدنية، فضلا عن أن حديث أبي واحد في إسناده عقبة بن وهب العامري، وهو وإن قال عنه يحيى بن معين صحيح، إلا أن سفيان بن عيينة قال عنه ما كان ذلك فيدري ما هذا الأمر، ولا كان شأنه الحديث. وإذا فالمناط في أمثال ذلك هو الحاج الذي بلغ درجة الضرورة المشار إليها سابقا. ولكن ما هو حكم الضرورة؟ إنه بحسب ما بينا من أن الضرورة من أسباب الرخص، فإنه ينبني على ذلك أن تكون أحكامها بمعنى الآثار المترتبة عليها مشابهة لأحكام الرخص المتسببة أو المتسببة من الضرورة. وقد سبق لنا أن بينا أثر الإقراء على المحظورات الشرعية بالنسبة لأحكام الآخرة. وأما بالنسبة لأحكام الدنيا وما يتعلق بحقوق الآخرين، فإن ذلك لا يسقطها ولا يجعل المضطر في حل منها، وذلك لأن الله تعالى كما رفع الحرج عن المضطر بإباحة المحظورات ما عدا غير منها أو إيجاد بعضها على بعض الأعراض، فإنه لم يكن ليفعل ذلك بإنزال حرج جديد يلحق بأصحاب الحقوق الذين لجأ إليهم، الذي لجأ المضطر إلى إتلاف أموالهم أو أطلبهم لدفع رائدة الجوع أو غيره عن نفسه. ولهذا فإن جمهور العلماء قالوا بتضمينه قيمة ما أدنفه رفعا للحرج عن أصحاب الحقوق، على أن الإباحة في حالة الضرورة وإن كان الأخذ بها واجبا في بعض الحالات، إلا أنها لا تعني إلغاء الحكم الحصري، فالأكل من الميتة بالمضطر رخصة قد تكون واجبة على ما ذهب إليه جمهور العلماء، ولكن هذا لا يعني مشروعية أكل الميتة، بل أكلها حرام ولكن رخص للمضطر بالأكل منها ولو كان ذلك الترخيص مطلوبا. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.